سؤال، والله ما كنتش عايز اتكلم في المساله دي. الشيخ محمد عبد المقصود بيفتي بقتل قوات الجيش والشرطه، فالاخ بيقول لي طبعا المساله مش محتاجه رد، دي محتاجه رد. هذا هو مذهب الخوارج، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. لكن انا مش هناقش القضيه غير من ناحيه واحده بس، هي كلمه واحده اللي اقولها لمحمد عبد المقصود وارجو ان يرد عليها. انت في التسعينيات، انت مذهبك هو ما اتغيرش، في التسعينيات ايام الارهاب الاسود اللي كان في بلادنا، كنت انت بتشد جدا جدا على جماعات الجهاد وتقول لا يجوز قتل جنود الشرطه، ولا طبعا ما كانش في قتل جيش اياميها، كان قتل جنود الشرطه وضباط الشرطه. الرجل كان يدافع بكفر، ولكن يقول لا يجوز قتل احد منهم، وكانت الجماعات دي كانت بتشد جدا عليه ومتغاظة منه جدا. انا بقول له ايه اللي غير الفتوى؟ هو علشان في التسعينات كان اخواتك الاثنين في الشرطة، ودلوقتي علشان خرجوا من الشرطة بتجيز قتل الشرطة والجيش؟ واحد يقول لك ايه ده واخواته؟ اه طبعا. اللواء سعيد عبد المقصود عفيفي، لواء مباحث امن دولة، اللواء سعيد عبد المقصود عفيفي، لواء مباحث امن دولة، اخو محمد عبد المقصود عفيفي، تمام؟ علاقته باللواء رؤوف خيرت رئيس جهاز، رئيس النشاط المتطرف في جهاز مباحث امن الدولة في التسعينيات اللي اغتالته الجماعة الاسلامية، كانت علاقة قوية، لدرجة انه لما قتل هذا الرجل رؤوف خيرت، ابوه قال له ما تطلعش المنبر دلوقتي يا محمد، والكلام ده اللي نقله الشيخ احمد سالم، ونتحدى ان يرد عليه، لان احمد سالم في الفترة دي كان صديقه، كان صديقه وصديق توزي السعيد. ما تطلعش اللي كان حميك وظهرك مات. قال له يابا انا اللي حميني وظهري ربنا سبحانه وتعالى، معلش اليومين دول العينين مفتحة، والراجل مات. رؤوف خيرت رئيس النشاط المتطرف في جهاز مباحث امن الدولة. سعيد عبد المقصود عفيفي اخوه لواء امن دولة، ومشي مش استقال ولا حاجة لما وصل لسن المعاش. اما الاخ الثاني يعني بيت محمد عبد المقصود، كان وزارة الداخلية على صغير كده، حتة قد كده كده، يعني مقر من مقر وزارة الداخلية. اخوه الثاني اللواء عادل عبد المقصود عفيفي كان في الجوازات، ثم بعد ذلك طلع على المعاش لما بلغ السن القانوني، وهو مسؤول المنافذ في مصر. مسؤول المنافذ، عارفين المنافذ ليه؟ ليه حد عايز يخرج بره مصر زي محمد عبد المقصود دلوقتي، او عاصم عبد الماجد، او اي حد من دول، خرجوا من المنافذ، لان اخوه عادل عفيفي رئيس حزب الاصاله شيخ المنافذ في مصر، والمسؤولين عن المنافذ تلامذته. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ عادل عبد اللي هو اول ما الثوره قامت، والراجل ده يعني بسم الله ما شاء الله دكتوراه في الموسيقى، وكان بيروح سنويا الى النمسا يحضر حفله ويعزف هناك، مع دكتوراه في الموسيقى، وصديق شخصي لملك سويسرا. خدوا بالكم الكلام ده لا يعنينا في شيء، لكن بعد 25 يناير اصبح قد يقول مثلا القائد محمد عبد المقصود ملوش علاقه باخواته. لا، مين قال؟ ده اول ما ثوره 25 يناير قامت، عادل عفيفي عمل حزب اسمه حزب الأصالة السلفي، وأطلق لحيته وحناها، مش كده؟ أطلق لحيته وأصبح، نعم؟ نعم. ثم أصبح محمد عبد المقصود يعتبر هو المسؤول عن هذا الحزب، حزب الأصالة، من الناحية الإيه؟ المرجعية السلفية الدينية. حصل ولا ما حصلش؟ يبقى هذا الرجل اللي هو رجل شرطة متربي في الشرطة طول عمره أصبح رئيس حزب سلفي. والتاني بتاع امن الدوله طبعا ما يقدرش يظهر عشان ده كان امن دوله. اللي بنسال عليه سؤال، ليه يا شيخ عبد المقصود ما افتتش قديما بقتل رجال الشرطه؟ عشان اخواتك كانوا في الشرطه كان ممكن يتقتلوا او كانوا يتورطوا. الان انت بتفتي بعد ما اخواتك طلعوا بره، طب انت ما قلتش لاخواتك يسيبوا الداخليه ليه ساعتها وامن الدوله وعادتهم ومشاكل ذلك؟ لانهم كانوا حماه الطاغوت، وليه العلاقه كانت مستمره مع اخوانك وهم اللي كانوا بيحموك واقفين في ظهرك، بدليل ان كل اللي كان يروح لك او يبقى على منهجك يعتقل، لكن سيادتك ما حدش يقدر يقرب ناحيتك. حتى في تنظيم الوعد اتخذ فيه نشأت واتخذ فيه فوز السعيد، وانت اتسلك لك الموضوع. احنا عايزين نعرف، عرفوا الناس، قولوا للناس الحقائق، لكن ما تخبوش. ده ناس كتير جدا من تلامذة محمد عبد المقصود ما تعرفش هذه الحقائق صح ولا غلط. فاحنا عايزين نعرف لماذا يا شيخ قديما قديم واي كلمه يطلع لك على القناه تقول لك اصل دول بتوع امن الدوله. وانت يا حبيبي كنت ايه؟ ده انت كنت جوه امن الدوله ووزاره الداخليه. ده انت عندك وزاره غنانه كده مأننه كده على مقاسك انت واسرتك. مش كده ولا ايه؟ يعني حتى لو في داعيه من الدعاه ولا حاجه رجله زلت ولا حاجه يمكن خد له قرباجين ضعف، لكن انت ما كانش فيه كرابين تحوق فيك، انت كنت مسنود قوي. هي دي القضيه اللي احنا عايزين نقولها. فمش عايزين نعمل عناتر ونيجي دلوقتي نتكلم وانت هربان في تركيا ومش عارفين هربت ازاي، وانت راجل ظروفك الصحيه صعب جدا انك تتحرك، ازاي طلعت فريره بعد 30 يونيو؟ مش كده ولا لا؟ قول للناس. الشباب بيتقبض عليها وسايبين الشباب هنا بتتحرق، والشباب بتتقتل، والشباب بتتسجن، والشباب بتتسحل وتصطدم بالشرطه، وانت مستخبي وهربان. طب الشجاعه والرجوله كانت تجعلك ايه؟ تكون في المصاف وتكون في في في في في في المقدمه. صح ولا كلامنا غلط؟ انا عايز لو اعتقدتوا شيء تكونوا انتم في المقدمه، انتم اولادكم، لكن تهربوا انتم اولادكم وتصدروا اولاد الناس هذا لا يجوز يا اخواننا. ما تتجروش بالدين، فضحتونا، الله يفضحكم في الدنيا وفي الاخره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.